وقول أبي العباس ابن تيمية فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، أي حال نطقه بها، فمن نطق بها ثبتت له عصمة، فإن جاء بما تقتضيه لا إله إلا الله بقيت هذه العصمة، وإن جاء بما يخالف لا إله إلا الله لا إله إلا الله انتفت هذه العصمة. فالعصمة الناشئة من لا إله إلا الله نوعان، فالعصمة الناشئة من لا إله إلا الله نوعان، أحدهما عصمة الحال، أحدهما عصمة الحال لمن قالها، عصمة الحال لمن قالها، فمن نطق بها ثبتت حرمة دمه وماله، من نطق بها ثبتت حرمة دمه وماله. والآخر عصمة المآل، والآخر عصمة المآل، وهي تثبت لمن التزم ما تقتضيه لا إله إلا الله، وهي تثبت لمن التزم ما تقتضيه لا إله إلا الله، فلا تبقى العصمة الأولى إلا بالتزام ما تقتضيه الشهادة، فلا تبقى العصمة الأولى إلا بما تقتضيه الشهادة، فإن لم يأتي بمقتضاها ارتفعت العصمة الأولى، فإن لم يأتي بمقتضاها ارتفعت العصمة الأولى. فمثلا من قال لا إله إلا الله بين أظهرنا من الكافرين، فإنه بقوله هذه الكلمة تثبت له حرمة ماله ودمه، وهي معنى العصمة كما تقدم. فإن طولب بعد ذلك بما تقتضيه لا إله إلا الله من توحيد الله عز وجل، الصلاة والزكاة الصيام والحج وغيرها من لوازم لا إله إلا الله، ثم لم يلتزمها ولم يأت بها، فإن العصمة الأولى ترتفع لانخرامها بتركه امتثال ما تقتضيه لا إله إلا الله، فبطلت حينئذ عصمته الأولى. وبهذا التقرير يعرف متى تكون لا إله إلا الله عاصمة للدم والمال، فإن من الخلق من يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله ويندر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فإذا طولب بامتثال ما تقتضيه لا إله إلا الله من أن يكون النذر وحده لله والدعاء وحده لله والاستعانة وحدها بالله والاستغاثة وحدها بالله امتنع عن ذلك، فإذا كان الأمر كذلك ارتفعت عنه العصمة لإتيانه بما يخرمها. وهذا المعنى لما خفي على من خفي عليه من أهل العلم في زمان إمام الدعوة قالوا كيف تقاتلون قوما يقولون لا إله إلا الله، كيف تقاتلون قوما يقولون لا إله إلا الله، وظن هؤلاء أن مجرد قول لا إله إلا الله تدوم به العصمة، وهذا قول باطل مخالف للأدلة الشرعية، وهي ثمانية أدلة أو أكثر، اقتصر على الثمانية مع بسط وجوه دلالتها إمام الدعوة في كشف الشبهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عصمة الدم عن الخوارج، فقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وهم يقولون لا إله إلا الله، وهؤلاء بعده أصحابه رضي الله عنهم قاتلوا قوم مسيلمة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنهم يقولون ومسيلمة رسول الله فقاتلهم الصحابة. قال أبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا كان ذلك في من رفع مخلوقا إلى رتبة لا تصلح له وهو مسيلمة، فكيف بمن رفع مخلوقا إلى رتبة الخالق سبحانه وتعالى؟ فمن وعى هذا المعنى زالت عنه كل شبهة تتعلق بالقتال والتكفير الذي استنكره من استنكره على أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. فإن أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ما حملهم على ذلك إلا امتناع من امتنع عن التوحيد، وبداءتهم هم لهم بالقتال، فإن المخالفين للتوحيد هم الذين جيشوا الجيوش على دعوة التوحيد مرة بعد مرة، تارة على يد ابن عريعر، وتارة على يد هبة الله المكرمي، وتارة على يد إبراهيم ابن محمد علي باشا وأخوه قوسون من قبله، فهم الذين بدأوهم بالقتال. ثم صار بعض الناس الآن يعلن الوقيعة في أئمة الدعوة بزعم أنهم أهل القتال والتكفير، وهل كانوا هم إلا دابين عن أنفسهم حافظين عن حرمهم وأموالهم ودمائهم، وهم الذين بدئوا بالقتال والتكفير، وتآليف مخالفيهم في تكفيرهم قديما وحديثا تضج بهذا أكثر مما في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. ثم إن أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى لم يحملهم على ذلك مخالفة الأوطان وافتراق البلدان، وإنما حملهم على ذلك افتراق الأديان، فإنهم قاتلوا وكفروا من كان بجوارهم من أهل نجد قبل غيرهم، وأما ما سواهم فإنه حمله على قتالهم العصبية للملك والحمية للسلطان، فغزاهم الترك من مصر على يد هؤلاء الأتراك الذين كانوا في مصر وقصدوا إلى إماتة دعوتهم، ولكن أحيا الله عز وجل من أحيا وأمات الله عز وجل من أمات، فكتب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة مدة مديدة من السلطان والانتشار في نفوس الناس والقبول عند الخلق، وذهب أعداؤهم، وهذا الأمر لا يبقى في النفوس لأجل المنافرة والعصبية واختلاف البلدان، ولكن الحامل عليه هو اختلاف الدين، فالذي يترك التوحيد ويهون منه ويشتم أهله ويطعن فيهم فهو عدو للموحدين، ولو كان من آبائهم أو من أبنائهم أو من إخوانهم أو من أهل بلدهم، لأن الأمر ليس عصبية للخلق، ولكن الأمر عصبية لدين الله سبحانه وتعالى، وهي عصبية أمر بها الشرع، ولا يصح دين العبد إلا بها. وصار الأفاكون المتهوكون يلبسون اليوم بأنواع من الشبهات ويزعمون ما يزعمون في هذا الباب، ويريدون بث الفرقة بين أهل هذه المملكة بما يشيعونه من أن أهل البلد الفلاني كانوا على خلاف أهل نجد، وأن أهل الإقليم الفلاني كانوا على خلاف أهل نجد، وأن أهل نجد إنما جعلوا هذه الدعوة ستارا لمقاصد السياسية، وهم كاذبون، فإن كل قطر من هذه الأقطار التي سموها كان فيها أناس من دعاة التوحيد وسجنوا في التوحيد، فهذا أبو بكر قوقير رحمه الله تعالى كان من علماء الحجاز وسجن في التوحيد، وأخرجه جيش الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى من سجنه عند متولي مكة من الأشراف، وهؤلاء علماء الحفاظية والنعميين في البلاد الجنوبية كانوا دعاة إلى التوحيد، مع أنهم كانوا في مملكة آل عائض ولم يكونوا في مملكة آل سعود حينئذ، وهؤلاء جماعة من علماء حائل وما وراءها من آل سالم وغيرهم كانوا دعاة إلى التوحيد في دولة الرشيد، وكانت دولة الرشيد دولة سلفية، طبعت كثيرا من الكتب السلفية، ومن أولها وأعظمها كتاب تفسير ابن جرير، وكان في الأحساء دعاة إلى التوحيد من علمائها كمحمد الملا وابن عيد الشافعي وغيرهم من علماء تلك الناحية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. لكن الذين يجهلون التاريخ ولا يعرفونه معرفة صحيحة يزعمون هذه المقولة، ثم يصدقهم كثير من الناشئة الذين يجهلون تاريخ الدعوة ويظنون أنها مختصة بهذا القطر دون ذاك، ولكنها حق شاع وذاع، وكتب الله عز وجل له ما كتب من القبول في بعض هذه الأقطار، وسمى به من سمى من الخلق ولو لم تكن معه دولة آل سعود، كتلك النواحي التي سميناها مما كان يتولاها آخرون غير آل سعود، كآل عائر في جهات أبها، أو آل رشيد في جهات حائل، أو غيرهم من المتولين. فدعوة التوحيد موجودة في نفوس الناس من قبل ومن بعد، ولما خبت في دولة آل سعود أبقاها الله عز وجل في نفوس من عرفها ممن كانوا في هذه الدول، فلم تأتي هذه الدولة الثالثة لتجدد التوحيد لإقامة صرح سياسي، بل أجابت الدعوة الصادقة التي كان عليها آباؤهم، سواء في نجد أو كان في الحجاز أو كان في البلاد الجنوبية أو كان في بلاد الأحساء أو غيرها من بلاد المسلمين.